بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون عباد الله، اختصارا، المنبر يتفاعل مع الأحداث، نستنكر وبقوة حادث الاعتداء على الكنيسة بالإسكندرية، ونقول أن هذا يرفض شرعا جملة وتفصيلا، أيا ما كان فاعله، فرد، جماعة، دولة، من الداخل من الخارج، ونقول وبأعلى صوتنا مع اختلافنا في العقيدة معهم، عشنا قرونا في تسامح وفي سلام، وأدينا كما أمرنا من شرعنا الحنيف بأداء الواجبات والحقوق التي لهم، والمنصف إذا نظر إلى التاريخ تأكد أننا مع اختلافنا معهم في العقيدة لم نغيب لهم حقا، حتى وإن أصروا على اعتقادهم، لأننا نؤمن أنه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وهذا لا يحتاج لكثير كلام. ولكننا أيضا نقول أن أعداء الإسلام دابوا في العقود الأخيرة على إثارة الفتنة والتحريش والوقيعة بين الجيران في هذا البلد، ليصلوا إلى أهدافهم الخبيثة لتقسيم بلادنا وإضعافها وإذلالها، وهذا الذي لن يكون بإذن الله تبارك وتعالى. فالمسلم منضبط بشرعه، لا يحيد عنه طرفة عين، في كل أحواله يسمع ويطيع لشرع ربنا تبارك وتعالى. ولذا نقول أيها المسلمون عباد الله، هذه فتنة عظيمة ينبغي للعقلاء أن يعوها وأن يقفوا في وجهها، آخذين بأسباب الثبات فيها للحفاظ على البلاد والعباد، من أولئك الذين يريدون كما قلنا زعزعة الأمن والاستقرار للوصول لأهدافهم. فنحن نقول بدورنا وبأعلى صوتنا، نحن نرفض هذا الحادث جملة وتفصيلا، ونقول لجميع المسلمين إنها الفتن التي ينبغي أن تتعلموا فقهها وأن تأخذوا بأسباب النجاة فيها لخطورتها ولكثرتها. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الفتن ويتعوذ من مضلاتها وما ظهر منها وما بطن، وكان يكثر من بيانها لأصحابه. ففي الحديث صعد يوما بعد صلاة الصبح على المنبر فتكلم في أمر الفتن حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر حتى حضرت العصر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر حتى أذن للمغرب فنزل فصلى. كل هذا يحذر أمته من الفتن، حفظ هذا من حفظه ونسيه من نسيه. ولذا كان دائما ما يذكرهم، اسمع، بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. اسمع إلى التوجيه، القاعد فيها خير من القائم، أي الفتنة، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي المسرع، أي لا تستشرف فتستشرفك، لأنها من الخطورة بمكان. ولذا وجب علينا كمسلمين أن نتعلم فقه الفتن وعوامل الثبات فيها، كما كان الصحابة يحرصون على ذلك. اسمع إلى أمير المؤمنين عمر في خلافته وفي وسط أصحابه يقول: أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقام حذيفة فقال: أنا يا أمير المؤمنين. فقال: هات وإنك لجريء، أي مهتم بهذا الباب. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وفي ماله وفي جاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ما على هذا سألتك، إنما عن التي تموج كموج البحر، عن الفتن المتلاحقة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم في الحديث لو تذكرون: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فتنة وفتنة، فتنة من وراء فتنة، وكلها في منتهى الخطورة. كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا في سفر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جميعا، فاجتمعنا عليه صلى الله عليه وسلم، فتكلم بحديث طويل ثم فأشار، وهذا هو الشاهد من الحديث: وستكون فتنة. اسمع إلى الحديث وتأمل، فتكون فتنة، يعني فتن عظيمة لا تعد ولا تحصى. فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، فتنكشف بأمر الله عز وجل. فتأتي الأخرى فيقول: هذه هذه، يعني هذه أشد من التي مضت بكثير. وهكذا إلى قيام الساعة، ما من يوم إلا والفتن تشتد وتزداد. لذلك لما سمع حذيفة عمر يقول هذا المعنى: بل التي تموج كموج البحر، قال: لا بأس عليك منها يا أمير المؤمنين، أنت في مأمن منها. انظر، بينك وبينها باب مغلق. قال: يكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر كسرا. انظر، قال: ذلك أحرى ألا يغلق إلى قيام الساعة. فلما سئل حذيفة: من الباب؟ قال: عمر. لما قتل عمر فتح باب الفتنة، وادلهمت الفتن على المسلمين ولن تنتهي إلى قيام الساعة. فوجب علينا أن نتعلم الآن في هذا الوقت العصيب من عمر أمتنا، كي نجتهد الحفاظ على أفرادنا وأسرنا ومجتمعاتنا ودولتنا وأمتنا، لأن الفتن رهيبة. والباطل نعم يترعرع في جو الفتن كالجراثيم في الجو الخبيث الملبد المغيم، هكذا تجد رؤوس الأقلام المنافقة وتجد أعداء الإسلام ينفثون في النار في هذا الجو لمزيد من الفتن، لمزيد من المكاسب والمصالح لهم ولمن دفعهم. ولذا وجب علينا كمسلمين أن نتعلم فقه النجاة من الفتن، كيف أنجي نفسي وأسرتي ومجتمعي ودولتي وأمتي من الفتن حتى نخرج منها سالمين غانمين. قال أهل العلم: من أعظم الأسباب عند الفتن تحصيل البصيرة. البصيرة يا عباد الله، البصيرة قالوا بالنسبة للقلب كالبصر بالنسبة للعين، يبصر بها المؤمن طريقه إلى الله تبارك وتعالى، فيعرف الحق من الباطل والسنة من البدعة، ويعرف المصلحة من المفسدة، ويعرف خير الخيرين وشر الشرين، ويعرف كيف يميز، ويعرف أين تقع أقواله وأفعاله، ويعرف حتى مواضع أقدامه، لأن الطريق ملبد وملئ بالفتن والمحن والابتلاءات. وهكذا سنة من سنن الله في خلقه، ألف لام ميم: حسب الناس أن يترك أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اسمع: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. لابد أن تتعرف على الطريق، لأن الفتن من علامات الطريق إلى الله تبارك وتعالى، للتمحيص، لتمييز الصف، من سيثبت، من سينضم لطابور المنافقين، من سيهلل، من سيقلب المجن؟ لذلك لابد أن تنظر في القضية لتميز وتعرف كيف تحافظ على نفسك وأسرتك ومجتمعك وبلدك من الفتن، وتؤدي الحقوق الواجبات التي عليك. والبصيرة إخواني واجب شرعي يلزمنا جميعا والدعاة خاصة. قال عز وجل لرسوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أسألك، هل أنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة نعم، أنا من أتباعه. إذن عليك أن تبحث عن البصيرة، عليك أن تشاهد تحقيق البصيرة التي ستضيء لك الطريق وتعطيك النور الذي تسير به سيرا صحيحا. فلا يعم عليك ولا يغم عليك، ولا تقع فيما لا يحمد عقباه، ولا تتصرف بالتصرفات العاطفية الفردية، ولا تنطلق وراء هتافات أو شعارات أو تتأثر بتهييج مثلا إعلامي وما شابه ذلك، بل تكون منضبط، لأن البصيرة تؤدي للانضباط في الأقوال والأفعال. نعم، ولذلك قالوا احرص على معرفة أسباب تحصيل البصيرة. من أين لي بالبصيرة أنا وأنت؟ قالوا بالآتي: اطلب العلم الشرعي، تعلم تعلم تعلم القرآن وتعلم السنة، تعلم أوامر الله ونواهيه، تعلم أحكام الله وحدوده، تعلم الواجبات والحقوق، تعرف من خلال العلم على ربك سبحانه وتعالى، على أسمائه وصفاته، على معاني ربوبيته، على معاني ألوهيته، لأنك بالعلم ستصل إلى البصيرة. ولذلك ميزت بالعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل كما في القرآن: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات، درجات فوق الذين يعلمون. تعلم لتصل إلى الفهم الصحيح، إلى الرؤى الصحيحة، إلى الأحكام الصحيحة، إلى التصرف الصحيح، حتى لا تحدث مفاسد عظيمة تضر بالبلاد والعباد وتزحزح الأمن والاستقرار وتضيع عليك الجهود والطاقات والأوقات. لذلك تعلم، ثم ماذا؟ قال: وتعمل بهذا العلم، وإلا تركك وارتحل، وإلا كان حج عليك ووبالا عليك يوم لقي المولى. تتعلم ثم لا تعمل، هذا مرفوض ولا يقبل منك بالمرة، لأن العلم إذا عمل به حقق العبد به التقوى، والتي هي من أعظم أسباب تحصيل البصيرة وتحقيقها. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تفرقون به بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين مثل المصلحة والمفسدة، بين خير الخيرين وشر الشرين. هذا مهم جدا، هذا ضروري جدا جدا جدا، ومن خلال تحقيقك للتقوى ستحفظ بفضل الله تبارك وتعالى، سيسر لك أمرك، وستكون في معية الله تبارك وتعالى الخاصة التي لا يستطيع أحد من البشر ولو اجتمع أن يؤذيك بحال من الأحوال. كذلك قالوا، وهذا من الأهمية المكان، من أسباب تحصيل البصيرة أيضا أن تقترب قدر الإمكان من ربك، أن تجدد الصلة بالله عز وجل في وقت الفتنة، تجدد الصلة وتحرص على أن تكون أقرب ما تكون من ربك تبارك وتعالى، لأنك بقربك منه سبحانه وتعالى ستقوى في الفتن، وتستطيع أن تحكم عليها بضوابط شرعية وتمر منها بسلام بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك انظر إلى هذا المعنى العظيم وتأمل فيه جيدا، كيف أنك تحتاجه في سيرك إلى الله تبارك وتعالى، لأنك فعلا إن ابتعدت عنه وكلت لنفسك وتركت لشهواتك وعاداتك وأعرافك ورؤاك الشخصية، فأفسدت وأكثرت البعد عن دين الله عز وجل. لذلك قالوا احرص على هذا المعنى المهم جدا، وتعلمه كما ينبغي حتى تنجح في السير إلى الله تبارك وتعالى، السير الصحيح له سبحانه وتعالى. وإلا فإخواني كثير من الناس يهمل هذا المعنى المهم، المعنى الشرعي اللازم للوصول بإذن الله تبارك وتعالى إلى البصيرة، البصيرة التي تعطيك هذا المعنى. ومن أجمل أسباب القرب من الله تبارك وتعالى أن تكثر من ذكره سبحانه وتعالى، لأنك بذكره ستستجلب المعية الخاصة. وأنا مع عبدي، اسمع، حينما يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. انظر، اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولذلك قالوا بذكرك لله ستتقوى على الفتن وتصمد فيها وتمر منها بسلام. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، نحن في حرب الآن مع الباطل، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكر ربك إذا نسيت، أي حينما ترى الباطل يحرش ويؤلب ويصعد حتى وصل إلى هذا الاحتقان إلى هذا المستوى، ويهدد ويتوعد بالتدخل لتقسيم بلادنا والتدخل في شؤونها الداخلية، لا شك أن هذا قد يصيب البعض بالإحباط والهزيمة النفسية. لا، واذكر ربك إذا نسيت ولو اجتمعوا عن قوس واحدة. نحن نؤمن بأن الأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى، هو رب هذا الكون والمتصرف فيه، ولا يكون في ملكه لما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولو اجتمعوا عن قوس واحدة لن يصيبون إلا بما قدر لنا، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إن الأمور تجري بمقادير، فسلم الأمر لله تبارك وتعالى، ولا تنهزم ولا تتأثر ولا تترك الطريق أبدا، لأن هذا مما يخططون له وبقوة، فاحذر أشد الحذر من هذا المعنى الخطير الذي قد تقع فيه دون أن تستشعر. كذلك من معاني القرب من الله تبارك وتعالى الدعاء يا أخواني، الدعاء، تكثر من الدعاء. رسول الله كان يدعو الله تبارك وتعالى ويتعوذ من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وكان يكثر الدعاء عند المواقف الصعبة وعند الخطوب وعند المواجهات الشديدة، كما كان في يوم بدر يقول علي رضي الله عنه وارضاه: لقد رأيتنا يوم بدر وما منا إنسان إلا وقد نام رقد، في ليلة بدر التي في صبيحتها المعركة، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل الشجرة يصلي حتى الصبح، يصلي ويدعو. انظر، يدعو الله تبارك وتعالى، انظر إلى هذا المعنى العظيم، الدعاء. عليكم بالدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد، عليكم عباد الله بالدعاء فإن الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل، وإن البلاء لينزل في يقابله الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. كم حسم الصراع بين الحق والباطل بالدعاء. انظر إلى قصة نوح وصالح وهود، انظر إلى إبراهيم، انظر إلى محمد، انظر إليه يوم بدر ويوم الأحزاب وفي حنين، كيف انتصر بالدعاء صلى الله عليه وسلم. انظر إلى سائر الأنبياء والرسل، إلى الصحب الكرام، كان الدعاء يحسم الصراع بين الحق والباطل. كذلك من أسباب القرب من الله عز وجل الصلاة يا عباد الله، افزعوا إلى الصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، اشتد عليه كربة وأمر وقضية ومشكلة وأي موقف، هرع إلى الصلاة، وكان يصلي ويقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. لماذا؟ لأنه فهم القضية، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، اتصال مباشر، ادخل في الموضوع وتقرب إلى الله تبارك وتعالى بطرق أبواب السماء في حال صلاتك وسجودك. فالصلاة كما في الحديث في صحيح مسلم: الصلاة نور. قالوا: إيش المعنى الصلاة نور؟ قالوا: نور ينير لك الطريق، بكثرة الصلاة ستحكم على الواقع وعلى الأمور وعلى الفتن وتنضبط بفضل الله تبارك وتعالى. لذلك احرص على هذا المعنى. كذلكم يا أخواني من أسباب القرب من الله تبارك وتعالى المهمة جدا جدا جدا في هذه الفتن التي تموج كموج البحر، وهذا من أهمية بمكان، اللجوء إلى أهل العلم، الرجوع إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسمع، هذا توجيه من المولى تبارك وتعالى وتربية لنا من عنده سبحانه وتعالى، أن نلجأ إلى أهل العلم عند هذه الأمور. وإذا جاءهم أمر من الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ارجع إلى العلماء، كيف تحكم على الأحداث، على المواقف، على الأمور، على المصائب، على الابتلاءات، على المحن؟ فالعلماء أمنة، يعني من أسباب الوقاية للبلاد والعباد، صمام أمان كما يقولون. فارجع إليهم، لا تنفرد برأيك، لا تتصرف تصرف فردي، لا تطيش الأقوال والأفعال منك، لا تستفز فتنطلق مندفعا متسرعا، هذا لا يقبل منك أبدا. ارجع إلى العلماء واسترشد بآرائهم واسمع لكلامهم، فهم أمن بفضل الله تبارك وتعالى حماية ووقاية للبلاد والعباد، صمام أمان بكل معنى الكلمة. كذلكم إخواني من أسباب تحصيل المعرفة المهمة في هذه الغربة وفي هذه الفتن التؤدة، التؤدة والتريث والثقة الكاملة، خليك ثقيل كما يقولون، انتبه، لأنك قد تستفز، قد تستدرج لمواجهات مبكرة، لتصرفات فردية، لتصرفات عاطفية تأتي بمفاسد عظيمة. لا، اضبط نفسك وتعلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع: في التؤدة السلامة وفي العجلة الندامة، صرفات العاجلة الطائشة فيها الندامة، فكن على تؤدث وحلم وابتعد عن التسرع والطيش والاندفاع، وإلا هذا من الخطورة بمكان، وإلا تتعرض لما يحمد عقباه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، من أعظم أسباب تحصيل البصيرة والنجاة عند الفتن الإقبال على القرآن قراءة وحفظا وتدبرا وعملا ودعوة، لأن القرآن أصلا كله بصائر. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. انظر يا أيها الذين آمنوا قد جاءكم برهان من ربكم، انظر برهان لتتضح به الأمور، وأنزلنا إليكم نورا، اسمع لتعرف الطريق، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا القرآن نور، وبفضل الله تبارك وتعالى تبصر به الطريق، انظر فيه جيدا، تعلمه جيدا، ارتبط به جيدا، سيرشدك إلى طبيعة الطريق، حقيقة الصراع، عوامل الثبات وعوامل النصر وعوامل التقوية وعوامل الاستمرارية وعوامل البذل وعوامل العطاء، ستعرف الطريق بكل معانيه وملامحه من خلال هذا القرآن العظيم. كذلكم اللجوء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي التمسك بسنته والعمل بهدي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. اسمع، بالإيمان بالله عز وجل وبتقواه وبالإيمان برسوله والاتباع الكامل له سنؤتى كفلين من رحمته سبحانه وتعالى، ونعطى النور الذي نسير به بفضل الله عز وجل في هذه الظلمات. انظر، فأولئك الذين سمعوا هذه المعاني وطبقوها فأولئك هم الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اسمع إلى القرآن وتعلم هذا المعنى الجميل الراقي، معاني إيمانية تثبت قدمك بإذن الله تبارك وتعالى على الطريق. كذلك من أعظم أسباب النجاة من الفتن ترك الذنوب والمعاصي، ترك الصغائر والكبائر، ترك الشركيات والكفريات والنفاق والكذب والغش والرشوة والربا والزنا والخمور ومخالفة أوامر الله والرسول. هذا كله من أسباب الفتن ومن أسباب الضعف عندها والسقوط في شباك أعداء الإسلام فيها. لذلك من ترك هذا كله، وهذا كله من الظلم، إما ظلم لنفسك أو ظلم لمن تعول أو ظلم مثلا لجيرانك أو ظلم مثلا لأصحابك أو ظلم لغير المسلمين، أيا كان نوع الظلم فالظلم ظلمات والعياذ بالله تعالى، وسبب من أسباب ضياع الأمن والاستقرار. اسمع إلى القرآن، والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي إذا أردنا أن نستجلب لبلادنا الأمن والاستقرار فعلينا أن نحقق الإيمان وأن نترك الذنوب والمعاصي الصغائر والكبائر، وأن نبتعد عن الظلم بأنواعه، سواء من الشرك إلى ظلم الآخرين إلى التعدي على حقوق الآخرين حتى ولو من غير المسلمين، لا يجوز بالمرة. الظلم ظلمات، الظلم كله محرم، وإذا وقع الظلم كان العقاب كما تكلمنا في هذا كثيرا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لذلك احذر أن تقع في ظلم حتى ولو لنفسك، حتى ولو لمن تعول، حتى ولو لغير المسلمين، حتى ولو للبهائم. الظلم محرم بكل صوره وأنواعه وأشكاله حتى ننجو وحتى نكمل المسير. لذلك عباد الله، أعظم ما يوصى به عند الفتن الصبر والاحتساب، أن تصبر، أن تصبر، تصبر على طاعة الله فلا تترك أبدا، أن تصبر عن معصية الله فلا ترتكبها أبدا، أن تصبر على قضاء الله وقدره المؤلم فلا تتسخط ولا تجزع ولا تشتكي المولى لخلقه أبدا، بل أنت تعتقد في حسن تقديره وفي حسن تدبيره سبحانه وتعالى لك في الدنيا والآخرة. هذا من أعظم المعاني التي تثبتك عند الفتن. ولذلك قالوا من أجل هذه المعاني ومن أعظم هذه المعاني أن تفوض أمرك إلى الله، لأنك محارب ومستهدف ومنظور وبقوة من شياطين الإنس والجن. اسمع، فوض أمرك إلى الله. انظر إلى موسى، قال وأفوض أمري إلى الله، إيش كانت النتيجة؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا. لن تنجو من مكرهم ومن كيدهم إلا بتفويض الأمر لله. ما معنى التفويض؟ أن ترضى بقضاه وبقدره، وأن تثق أنه الأحسن والأنفع لك في الدنيا والآخرة، وأن يدفعك هذا الأخذ بالأسباب المتاحة بالتي أشرنا إليها، ثم بالتوكل عليه. اسمع، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ الله أكبر. رسول الله علمنا هذا المعنى، وعلمنا أن نلوذ بجناب الله، أن نطلب منه المدد والعون، وأن نستغيث به، وأن نتوكل عليه في كل أحوالنا، لأن التوكل على الله سبب من أسباب النجاة. يا قوم استعينوا بالله واصبروا كما قال موسى، يا قوم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. اسمع، لابد أن تتوكل على الله، ولابد أن تصيح بها من أعماق أعماقك أنك متوكل عليه، واثق في حسن تقديره وتدبيره سبحانه وتعالى لك. يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فالمسلم يتوكل عليه توكلا حقيقيا من أعماق أعماق أعماقه، واثقا أن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وعلى دحر الباطل سبحانه وتعالى في أي وقت وبأي شيء وبأقل الأسباب، وما يعلم جنود ربك إلا هو. كن واثقا من السنن الإلهية التي جاءت في القرآن. السنة في الظلمة، إلى أين المآل؟ السنة في المفسدين، وإلى أين المآل؟ السنة في الماكرين، وإلى أين المآل؟ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. السنة في البغاة، في الطغاة، كل هذا موجود عندك في كتاب الله عز وجل، تتقوى به وتستعين بالله قبل هذا وذاك، على أنك ضعيف تحتاج إلى حوله وطوله وقوته ومعيته الخاصة التي تعطى، إن الله مع الصابرين. هذا معنى راقي جدا، فإذا ما صبرت كان معك، وإذا ما ذكرته كان معك، وإذا ما شكرته كان معك، وإذا ما دعوته استجاب لك، وإذا ما فوضت الأمر إليه فعلا أنجاك من مكره ومن سيئاتهم التي يخططون لك. فيا عباد الله، الله الله في مصر، الله الله في مصر، الله الله في مصر يراد بها شر، يراد بها سوء، يراد بها فتنة عظيمة، لتقسم، لتضعف، ليعبثوا فيها ويصنعوا ما يخططون له. لكن نقول هيهات هيهات، إن الله لبالمرصاد، إن الله يمكر بالماكرين بدينه وبأوليائه وبجنده. إننا من هذا المكان كما استنكرنا الحادث وقلنا أنه مرفوض جملة تفصيلة لعظيم المفاسد والظلم الذي فيه، كذلك نقول مصر أمانة في عناقكم جميعا، فعليكم أن تأخذوا على أيدي بعض وعلى أيدي السفهاء، وأن تؤدوا الواجبات الحقوق التي لغير المسلمين، مع الاحتفاظ بعقيدتكم، مع الشرف والفخر بها بولائها وبرائها، فلا تناقض بين هذا ولا ذاك أبدا. فنحن حينما أمرنا نرفض هذا الحادث ونستنكره، كذلك نقول أن تميزنا مطلوب، لأنه من الدين ومن عقيدتنا التي ننتسب إليها ونتشرف بها، ولذلك نفخر بأن نقول أن هذه العقيدة تأمرنا ألا نظلم ولا نجور ولا نتعدى على الأطفال أو على النساء أو على العزل أو على الذين عندهم أمانة وشبه أمان، حتى لا يجوز هذا بحال من الأحوال. فمن هذا المكان ندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يحفظ مصرنا الحبيبة، اللهم احفظها من كل ما يراد بها يا رب العالمين، اللهم أمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين، اللهم نجنا من مضلات الفتن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا بحفظك، وأيدنا بتأييدك، وانصرنا بنصرك يا رب العالمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم انصر حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين في كل مكان، اللهم عليك بأعداء الدين الذين يكيدون ينكرون لدينك وأوليائك يا رب العالمين في كل مكان، اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، واجعلنا من السامعين المطيعين، من العاملين بكتابك وبسنة نبيك حتى نلقاك. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، غير خزايا ولا مفضوحين، اللهم ثبتنا على القول الثابت حتى نلقاك. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين والمحرشين والمؤلبين، اللهم اظهر لنا صاحب هذا الصنيع حتى ينكشف الغطاء ويتضح الموضوع وتبين الحقيقة بفضلك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، ومعذرة عن الإطالة.